ada seseorang yang cintanya begitu tulus kepada kita, seperti udara yang tak pernah lelah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bila kita menangis, dia selalu bersedih. Dia selalu ingin berusaha jika tertawa bahagia. Siapa dia? Adalah ibu. Ibu adalah merupakan kunci sukses keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin meraih ridho Allah, maka raihlah ridho kedua orang tua kita. Raihlah ridho ibu kita. Karena tanpa ridhonya, hidup kita hampa dan tak akan pernah berakhir. Ibu adalah segalanya bagi kita. Cium tangannya, cium kakinya, itu adalah merupakan pintu surga dan meraih ridho Allah. تلهي الهذاكر ما في دمي وعايشي أمي منك وملائكة ياكوت بطمي صابر داج إخلاصان مصفن هاتي ما أفكان صالح ينسل من ياكت أمي عامل حسن آلة التي بسألبها فوق الحياة عامل حسن آلة التي لتفل تعبت بين ربي فيه ثالث حمي جبال عامل حسن آلة التي بقلبها فوق العيان عامل حتى انسان اللي سيرت فيه تعبت فيه ربي من جالس حملي جبال أمي ثم أمي للحج آخر يوم ضمي حب من أول حياة وهمي اللي كسر غيرها داخلها في دمي وعايشي أمي أنتو ملائكة يا خوت بطني صعب دمج إخلاصا سفن هاتي maafkan salahku yang selalu menyakitimu حب من لو الحياة وهمه همي اللي كان تنهر هداخر لا بدم وعيتي أمي إنك وملائكك يا كتب أمي فبدان كإخلاصان سبن هاتي maafkan salahku yang selalu menyakitimu Umi. Terus dukung support kami dengan cara subscribe channel Bali Muslimin Official dan jangan lupa like, comment, dan share.